الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي غزوة ذكرنا عم الشيخ الأسبوع الماضي، غزوة بني قينقاع وذات الرقاع. ذات الرقاع سميت لماذا؟ يعني من الرقاع التي اتخذوها على أرجلهم، والنفائف التي اتخذوها على أرجلهم. طيب، ذات الرقاع هذه كانت من مين ومين؟ بين المسلمين وبين غطفان مش بذكر ليه؟ عشان لو قلنا في اللقاء الماضي سبب الغزوة ايه؟ انهم ارادوا ان يغزوا. ايوه، كان في قبائل كده يعني مناوئة لتستغل الفرص، ارادت ان تجاهل المدينة، فخرج اليه النبي عليه السلام يعني حتى يرد عن المدينة كيد من يريدها بسوء. طيب، الغزوة انتهت لصالح مين؟ كان فيها من الدروس والعبر. ايه ما كان فيها من الدروس؟ شرعت فيها صلاة الفجر فقط. في واحد بس بيجاوب من الفريق بتاع الحفر ده؟ ايوه، شيخ سالم امام، شيخ ابراهيم، شيخ سعيد، روضة، شيخ نبيل. شو ذكر ايه؟ اعينوني عندما تذاكر تعينوني. يمكن انا بحلس عليك لما تبقى مذاكر تبقى مصحصح. صح، الافك قومك هذا افك. طيب، ذكرنا قصه جابر وقصه الانصاري والمهاجري عباد بن بشر، ومين كان معاه بعد ثاني؟ عمر بن ياسر. ذكرنا كل هذا. انت مشكلتك بتطلع من هنا بتغلب الصفحة خالص، لان الاصل بنقرأ معك، انا قرأت معك وانت قرأت معايا. اقل ما فيها عندما تذهب البيت تراجع مرة، وانت جاي على هنا تراجع مرة. تقوم لو ربنا يستر لك جلست على كرسي تحدث الناس. طيب، بعد ما التقى المسلمون بكفار مكة في بدر الأولى، ثم بعدها في غزوة أحد، ولما رأى أبو سفيان من نفسه يعني ارتفاعا حسب ظنه على المسلمين، تواعد المسلمين يوم أحد وقال لهم موعدكم بدر. هو أبو سفيان بيرجع للخلف ولا يمشي الأمام؟ لا، ده كان بيقول لهم يعني غدا سنلتقي في بدر، يعني حتى تكون بدر ببدر علشان يعدي النتيجة يعني. ومن ثم كان أو كانت بعد غزوة ذات الرقاع حسب ترتيب ابن إسحاق غزوة بدر الآخرة، وكانت في شهر شعبان من السنة الرابعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق: ثم خرج النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى بدر لميعاد أبي سفيان حتى نزل، واستعمل على المدينة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول الأنصاري، فأقام على بدر 8 ليال ينتظر أبا سفيان، وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنة من ناحية الظهران، وبعض الناس يقول حتى نزل عسفان، ثم بدا لأبي سفيان الرجوع، فقال: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترؤون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، وإني راجع فارجعوا. فرجع الناس، فسماهم أهل مكة جيش السويق، يقولون: إنما خرجتم تشربون السويق. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدر ينتظر أبا سفيان لميعاده، فأتاه مخشي بن عمرو الضمري، وكان قد وادعه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة وداد، فقال: يا محمد، أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ قال: نعم يا أخا بني ضمرة، وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك، ثم جالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك. فقال مخشي: لا والله يا محمد، ما لنا بذلك منك من حاجة، تعال لنبين ما في الجزئية التي قرأناها. إذا بدر الآخرة كانت نتيجة إيه؟ كانت نتيجة ميعاد سبق تواعده أبو سفيان مع المسلمين، ولما جاء أبو سفيان جاء في جيش، وأهل مكة زفوه وخرجوا معهم بالشؤون المعنوية التي اعتادوها حتى فارقوا المدينة. أبو سفيان لما جاء خاف بدليل أنه يعني بعد ما وصل المكان، وصل عسفان أو وصل مجنة، يعني بدأ له الرجوع، فكر في الرجوع، فأشار على القوم قال لهم: يعني أخطأنا لما خرجنا، لأن العام عام جدب، والجدب معناه ما فيش خير، يعني قالوا: نرجع حتى نأتي في عام خصيب، عام خصيب يبقى فيه مطر، حتى أقل ما فيها ترعى دوابنا الكلأ. ومن ثم أشار عليهم بالرجوع، والرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر، قعد يوم واثنين وثلاثة وأربعة وخمس وستة وسبعة وثمانية، أبو سفيان لم يأتي. وأبو سفيان أصلا إيه؟ أتى ورجع. لما وصل مكة، أهل مكة قابلوهم أسوأ مقابلة، قالهم: يعني أنت كنت عند شاب بوظة، عارف السوق اللي هو إيه؟ بوظة بتاعت اليمن، أما هو إيه هو السويق؟ طحين مع زي، وفي يعني بيجعل كده في ماء ويشربوه زي البوظة بتاعت اليمن، عارف البوظة؟ زي البوظة. قال له: يعني أنت رايح عند شاب سويق، أمال فين الجيش اللي أنت واخده؟ وفين الحرب اللي أنت اللي إحنا قاعدين جلسنا ننتظر نتيجتها؟ أنت كنت عم تتفسحوا يعني. ومن ثم الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر لعل أبا سفيان يأتي، فلم يأتي. فأتى رجل اسمه مخشي ابن عمرو الضمري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم ودان قد أعطاه إيه؟ عهدا وإيه؟ ويعني من قبيل المسالمة والإيه؟ والمؤامنة. فمخشي ده بيتكلم بلهجة أعرابي بلسان خشن، قال: يا محمد، أنت جايين مين؟ ما هو الجلافة بتبقى أحيانا تحملك أنت كمخاطب أن تغلظ في القول. يقول: يعني يا محمد، أنت جايين مين يعني؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له جئنا لأبي سفيان. ولو انت مفكر يعني ان احنا يعني بلا رؤية لا ممكن نرجع نرجع اليك عهدك ونحاربك. الرد ده في شدة ولا لا؟ طب ايه اللي حمل على الشدة؟ جلافة مخشي، جلافته حملت النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه؟ ان يغلظ مرة. واحد يقول الله امال ربنا قال في القرآن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هو ما هو مخشي ده ليس بمسلم، لما هو كافر باق على كفره، كافر صاحب عهد. عندما ياتي الكافر صاحب العهد ويتكلم بخشونه وبجلافه هيبقى جزاؤه ايه؟ اللين والسهوله. لو لنت معه يطمع فيك، لو ألنت معه القول يطمع فيك، لابد ان تظهر له العين حمرا مره يقول ايه؟ يظل على ايه؟ يظل على احترامه وهيبته. ومن ثم قال له يا محمد لا لا لا لا, لا والله ما لنا بذلك منك من حاجه. طيب تعالى لننظر الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج الى هذا الميعاد ولا من على المدينه؟ عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول. عبد الله هذا كان يسمى حباب، كان اسمه حباب وهو بكري ابيه. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا خاطب عبد الله بن ابي يقول له يا ايه؟ يا ابا حباب. فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم حباب الى ايه؟ الى عبد الله. وعبد الله بن عبد الله مسلم صحيح الاسلام، شاهد بدرا وأحدا وما بعدها، وما بعدها من المشاهد، وكانت له مواقف حميدة، منها موقفه يوم غزوة المريسيع لما تكلم أبوه بكلام سيء وقال كلمته التي سجلها القرآن لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فعبد الله بن عبد الله لما سمع الكلمة لم يستطع الدفاع عن أبيه. بعدما نزل القرآن قال عبد الله ابن عبد الله لأبيه والله لن تدخلها حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أذن المصطفى صلى الله عليه وسلم بالدخول قال له ادخلها وأنت الأذل، قال ادخلها وانت الاذل ورسول الله الاعز. يبقى ده موقف بطولي في الاسلام، وهذا الموقف يدل على صحيح اسلام عبد الله ابن عبد الله، لانه تولى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والذين امنوا ولم يتولى اباه. كان يعلم من ابيه النفاق، ومن ثم قال له لن تدخلها حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ادخلها وأنت الأذل. طيب ده موقف. موقف آخر في حياة عبد الله معاكس لهذا الموقف، يدل على عظيم البر ولا يدل على النفاق. لما مات أبوه أتى عبد الله الولد إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أبي مات. يبقى بيطلب من النبي إيه؟ بيطلب منه شفاعة. قال يا رسول الله إنه أبي. فطلب ابن المصطفى سلام شيئا مما مس بدنه ليكفن فيه أباه، فأعطاه قميصا ليكفن فيه أباه. انظر مع إعلانه الولاء لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم والذين امنوا واعلان البراءه من ابيه وهو حي، الا انه لما مات طمع في المغفره، طمع لابيه في المغفره وفي شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره الخبر واستعطفه واستجدى عطفه فاعطاه قميصه، ثم قال صلى الله عليه وسلم انه ابي. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على القبر يدعو لمن؟ يدعو لعبد الله بن ابي. فقال عمر يا رسول الله أتستغفر له وقد نهاك الله؟ فقال وسلم يا عمر نهاني الله أن أستغفر 70 مرة فلعلي إن زدت على 70 يغفر الله له. ما هو الآية استغفر له أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لم ينقل لما يقول 71 ربنا يغفر له. وهذا دليل على شفقة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى حرصه على الأمة بعمومها حتى عصاتها. كان يعلم نفاق عبد الله لكن مع هذا ما امتنع عن الاستغفار، فجعل يدعو الله تعالى ويستغفر له، فنزل قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. يبقى إذن الخلاصة ده موقف ثاني يضاف لمين؟ لعبد الله. الموقف الأول أعلن فيه البراء من النفاق وأهله وأعلن الولاء التام لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني موقف يعني حنان، موقف رحمة، موقف بر، موقف إحسان، بيطلب الشفاعة لأبيه من النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله ابن عبد الله استشهد يوم اليمامة، استشهد يوم اليمامة، واليمامة ديت كانت في عهد مين؟ في عهد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. طيب يبقى إذن ده الموقف الأول. تعالى بعد ذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آمنا، وعاد أبو سفيان يجر أذير الخيبة إلى مكة، وقوبل من أهل مكة أسوأ مقابلة، بعدها تكلموا بالشعر. فمر معبد ابن أبي معبد الخزاعي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر أبا سفيان، وقد رأى معبد مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى ناقته تهوي به. تهوي به يعني ايه؟ بتنزل مش بتدع يعني. فقال قد نفرت من رفقتي محمد وعجوة من يثرب كالعنجدي، تهوي على دين أبيها الأتلدي، قد جعلت ماء قديد موعدي وماء ضجنان لها ضحى الغدي. نفرت من رفقتي محمد وعجوة من يثرب كالعنجد. العنجد ده الزبيب، الزبيب العنب عندما يتحول إلى زبيب يقال له عنجد. طيب العنب وهو يقظ وهو ناضج اسمه ايه؟ في ايوه هو عنب. لا لا لا مكرم باسم عام اسمه فرصد، فرصد فرصد فرصد. ما هو انا اعرفك حاجة، في فرصد وفي فرصاد. الفرصاد ده اللي هو التوت اللي هو ايه؟ التوت. والفرصد اللي هو العنب لما يبقى ايه؟ لما يبقى مستوي. طب لما العنب ده يتجفف يبقى اسمه ايه؟ والزبيب ده هو العنجد. يبقى إذن قد نفرت من رفقتي محمد وعجوة من يثرب كالعنجدي. العجوة شكل الزبيب، يبقى العجوة دي ايه؟ عجوة يعني جميلة ولا ما هي جميلة؟ لا برضو انا اوضح لك شوي. مين فيكم راح الحجاز؟ مين فيكم راح الحج والعمرة؟ طيب مين فيكم اشترى من المدينة تمر؟ التمور فيها كثيرة وفيها تمر غالي جدا في الثمن. التمرة مثل الزبيبة بالضبط كده وسودة، يعني كده بالتحديد كده، يعني لما تيجي توزنها ما تطلعش قد حبات عنب، أصغر من حبات العنب البناتي، أصغر من حبات العنب البناتي اللي هي كده. والكيلو ممكن ب 600 ريال ب 700 ريال وانت ماشي. نعم يعني بالخلاصة وعجوة من يثرب. ايه هي يثرب؟ المدينة. طب يثرب ده اسم المكان ولا اسم ساكن المكان؟ اسم ساكن المدان، ما هو يثرب اخو خيبر. اه هوى اسمها نعم مش اسمها اه. اه معناها عندك افة وألم. طيب تهوي على دين ابيها الاتلدي. الاتلد ده اللي هو الاقدم يعني. قد جعلت ماء قديد موعدي. قديد ده اسم ايه؟ اسم بئر. وماء دجنان، ودجنان برضو اسم بئر. لها ضحى الغد، يعني المعاد الضحى، والضحى بتاع ايه؟ بتاع الغد. قال عبد الله بن رواحة في ذلك قال شعرا، قال وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا، فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا لأبت ذميما وافتقدت المواليا، تركنا به أوصال عتبة وابنه وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا، عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاويا، فإني وإن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي وماليا، أطعناه لم نعدنه فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هادية. القصيدة على وجزتها وخصرها معبرة جدا، بيقول له يعني يا ابو سفيان مش كان معادك بدر؟ انت نسيت ولا ايه؟ يا ريتك جيت، كنت رأيت منا يعني ما يغمك، وكنت رجعت بحسرة ما مثلها حسرة. افكرك؟ شوف عتبة وابنه كان عن ايه اتقتلوا فين واتقطعوا فين، ولا اقول لك شوف ابو جهل ايه كان مرمي فين؟ هو عتبة وابنه وابو جهل قتلوا فين؟ في بدر. قال له اه انت خوف تيجي يبقى مصيرك مصير هؤلاء. وبعدين بيقول له يعني ايه عصيتم رسول الله اف لدينكم. هو قريش لها دين؟ لها دين ولا دين؟ دينها ايه؟ ها؟ دينها الباطل، عبد الهوى. اف لدينكم وامركم الشيء الذي كان غاويا، فاني وان عنفتموني لقائل، لو كلامي مش عجبكم هقول لكم كلمتين، فدا لرسول الله اهلي ومالي، اني افدي النبي صلى الله عليه وسلم باهلي وبمالي. اطعناه لم نعدله فينا بغيره، هو مش واحد عادي، ليس كمثله احد من اصحابه، لا هو يزيد على الجميع لانه بشر كامل عقل، كامل عقل يوحى اليه، قل انما انا بشر مثلكم. مثلنا في ايه؟ في البشريه، لكن انظر في الفرق، قال يوحى الي. طب والباقي يوحى اليه؟ ومن ثم هل يشبهه احد في الوحي؟ اطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هادية. ايه هو الشهاب؟ النجم اللي هو منور، النجم اللي هو المنور. طيب وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه دعوا فلجات الشام قد حال دونها، دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كأفواه المخاض الأوارك بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقا وأيدي الملائك، إذ سلكت للغور من بطن عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك، أقمنا على الرس النزوع ثمانيا بأرعم جرار عريض المبارك، بكل كميت جوزه نصف خلقه وقب طوال مشرفات الحوارك، ترى العرفج العامي تذري أصوله مناسم أخفاف المطي الرواتك، فإن تلقى في تطوافنا والتماسنا فرات ابن حيان يكن وهن هالك وإن نلقى قيس بن امرئ القيس بعده يزد في سواد لونه لون حالك فأبلغ أبا سفيان عني رسالة فإنك من شر الرجال الصعالك. شعر حسان شعر تقيل. الفلجات المزارع والبساتين، أو الماء خلال المزارع والبساتين. لما يبدأ المزرعة بتسقيها والمزرعة أرض خصبة، المية بتعمل فيها إيه؟ بتدخل في فتحات الأرض ولا لا؟ ولا بتقف فوق؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال، لما لعن النعنصة لعن معاها مين؟ قال الفالجة والمتفلجة. طب يعني الفالجة يعني إيه؟ اللي هي بتوسع بين الأسنان للزينة. يبدأ الفلج ده مسافة بين حاجتين ولا لا؟ طيب ومن ثم قال دعوا فلجات الشام قد حال دونها. ده المزارع الشام، ما الشام جميلة وكلها ايه؟ وكلها مزارع. قد حال دونها جلاد كأفواه المخاض الأوارك. انت عارف المخاض اللي هو ايه؟ الجمل او الناقة لما تبقى عشراء وعند الميلاد بتعمل ايه؟ تضعف. ألف سلامة إليك. ها مين اللي شاف الناقة بتولد؟ مين شاف بقرة بتولد؟ لما بتولد بتفتح الفم بالصوت ولا لا؟ يعني يا اخي المرأة عندما تلد بيقول لك بداح حضن الطلق. الطلق اللي هو ايه؟ انها تقول اه بصوت مرتفع. لما تقول اه بصوت مرتفع يقوم بتهيئ الرحم لايه؟ لنزول الجنين الدافع. فهو كلمة جلاد كأفواه المخاض الأواركي. الناقة لما بتلد يقوم عند المخاض بتطلع صوت ضخم، بتفتح الفم وتطلع صوت ضخم. قلب أيدي يعني هو الحرب كده بتعمل ايه؟ الحرب يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها أصوات. قلب أيدي رجال هاجروا نحو ربهم. هم مين؟ طيب وأنصاره حقا وأيدي الملائكة. يعني بأيدي المهاجرين ومين؟ فقط ومعاهم مين؟ الملائكة. إذ سلكت للغور من بطن عالج. الغور ده أي مكان منخفض من الأرض يقال له إيه؟ غور. طيب والعالج؟ عالج ده الموضع اللي فيه رملة ملبدة مش رملة كده في أرض فيها رملة بس يعني الصخر غالب عليه، لكن في أرض رملتها ناعمة. أبو رملة الناعمة ده اسمه عالج. فلو قال إذ زلكت للغور من بطن عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك. سكة غلط. أقمنا على الرس النزوع ثمانيا. الرس دي اسم من أسماء البئر، اسم من أسماء إيه؟ البئر. والنزوع اللي هو النزع فيها قريب، المية قريبة بتشيل بسرعة كده. أقمنا على الرس النزوع ثمانيا. هو بدر ده مش ماء مش كده؟ طيب والمية فيه قريبة. أقمنا على الرس النزوع ثمانيا بأرعن جرار عريض المبارك. الأرعن ده اسم الجيش، اسم الجيش الضخم. بكل كميت. الكميت من أسماء الفرس، لكن انظر بقى في التصوير. بكل كميت جوزه نصف خلقه. يعني الجوز ده البياض اللي في البطن. قال لك البياض اللي فيه نصه في الخلق. وقب طوال مشرفات الحوارك. وبقول لك ان الخيل ده مضمرة قوية يعني، واكتافها عالية. ما شوف وقب طوال، الكتف عالي وطويل. مشرفات المشرف اللي هو ايه؟ بارز بارز مشرفات الحواركي. طبعا الحارق بين هو ايه؟ اعلى الكتف. ترى العرفج، العرفج ده اسم نبات. ترى العرفج العالي تدري اصوله مناسم اخفاف المطي الرواتك. قال لك النبات ده بيبقى طالع كده، يقوم من حركة الابل، تمام، يقوم من الخف بتاعها بنيمه، بنيم الايه؟ بنيم العود بعد قيامة. فإن نلقى في تطوافنا والتماسنا فرات ابن حيان يكن وهن هالك. لو لقيناه في السكة حنهينه وحيضعف حتى يذبل ويهلك. وإن نلقى قيس بن امرئ القيس بعده يزد في سواد لونه لون حالك، هو أسود أصلا من القيس، حنزود سواد وجهه سواد، حنسود سواد وجهه ايه؟ سواد. فأبلغ أبا سفيان عني رسالة فإنك من شر الرجال الصعالك. طيب أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب كتب قصيدة وأجاب فيها حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قالوا فيها ايه؟ أحسان إنا يا ابن آكلة الفغى وجدك وجدك نغتال الخروق كذلك. أحسان إنا يا ابن آكلة الفغى وجدك نغتال الخروق كذلك. خرجنا وما تنجو العافير بيننا ولو وألت منا بشد مدارك. إذا من بعثنا من مناخ حسبته مدمن أهل الموسم المتعارك. أقمت على الرس النزوع تريدنا وتتركنا في النخل عند المدارك. على الزرع تمشي خيلنا وركابنا فما وطئت ألصقته بالدكادك. أقمنا ثلاثا بين سلع وفارع بجرد الجياد والمطي الرواتك. حسبتم جلاد القوم عند قبابهم كمأخذكم بالعين أرطال آلك. فلا تبعث الخيل الجياد وكلها على نحو قول المعصم المتماسك. سعدتم بها وغيركم كان أهلها فوارث من أبناء فهر بن مالك. فإنك لا في هجرة إن ذكرتها ولا حرمات دينها أنت ناسك. طيب تعالى كده نشوف هو بيقول لحسان إيه. بيقول يا حسان يا ابن آكلة الفغى، الفغى ده نوع من أنواع التمر. يبقى حسان ده أنصاري ولا مهاجري؟ عرفت منين؟ علشان التمر. طيب بيقول له وجدك، بيحلفه بجده يعني، نغتال الخروق كذلك. معاه ازاي؟ بيقول له انت يعني شايف نفسك ايه؟ احنا لما بنمشي في الجبل بنقطع المسافات الواسعه وبنمشي بهمه. اذا من بيقول خرجنا وما تندو العافير بيننا. العافير جمع يعفور. اليعفور ده اسم ايه من الاشياء اللي كان بيملكها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كده؟ طيب الحمار سمي بيعفور ليه؟ لو عرفتها دي جايزه، ساعطيك تشرب قهوه. شوي ليه بتعمل عفير كده؟ يا سلام يا سلام يا حاج نجيب، انت حاج نجيب بعد شويه هنقعد جنب العمود. اسمع شويه يا جماعه الخير، اسمعوا شويه. لا شويه شويه. انت بتفكر بعقليه مين؟ العربي اللي قاعد في الصحراء لما بيسمي الدواب باسماء بيسميها عن قصد. اليعفور اصلا ولد الغزال، من اسماء ولد الغزال. فلما سمي الحمار يعفور معناها انه حمار مسمسم مثل ايه؟ افهم شويه. هو مش معناها انه بعفر. التعفير دي هنا في بلادنا احنا. معاه ازاي؟ ما بقول لك حمار زي الرهوان، مش كده؟ يعني ايه رهوان؟ يعني سريع. طب احنا في مصريتنا ظرف شويه، ويمكن انا بقولها في كل الدروس عندنا تعبيرات كده استعارات، بيتكلم بالاستعارة الشعب المصري. ممكن يستعير الحمار للشيخ ويستعير الأستاذية للحمار. كلام ده بيحصل وما حصلش. مثال أقول لك الشيخ ده حمار شغل مثلا. شوف مثلا محمد نبيه مثلا يقول كل يوم درس يقول لك الشيخ ده حمار شغل. هو هدفه ايه؟ ده مدح في صورة ذم. تمام. هدفه ايه يعني؟ هدفه ان هو يعني يشوف الحمار مش بيهفت ما بيهفتش. وبعدين يقول لك الحمار ده استاذ ماشي. يبقى هو ها شوف استاذ ماشي. افهم معايا ده النوع الايه؟ ده اللسان المصري. اللسان العربي لما يسمي ده بمثل بيسميه اسم مبسوط. ليه؟ لانه هو العربي ده عنده يعني يعني مجال واسع في التعبير والتصوير. يعني حتى هو الشعر بيطلع من ايه؟ يفهم معاه ترتيبه. ومن ثم هم بيستعيروا اسماء لايه؟ لحيوانات لحيوانات اخرى. اهو يقول لك حمار اسمه يعفور. ليه؟ لانه كان يشبه ابن الغزال في تناسق اعضائه وانسيابه ولونه كده يعني. تمام كده؟ طيب يبقى اذا قال خرجنا وما تند العافير بيننا. لما يبقوا جيش جرار وزحام وابن الغزال الخفيف ده مش هيقدر يتحرك في فين؟ يبقى سينجو ولا سيهزم؟ طيب قال ولو وألت. الوأل ده اللجوء. حتى لو قدر يتحمى فيك ما يلاقيش مكان. ولو وألت منا بشد مداركي. إذا من بعثنا من مناخ حسبته مدمن أهل الموسم المتعارك. لما نقعد بدوابنا نبركها إيه؟ المناخ اللي هو إيه؟ مكان تنخيخ إيه؟ الدواب. يقوم بإيه؟ لو نخخناهم في مكان بيدمروه من الزحام يعني. قال حسبته مدمنا. المدمن ده اسم الموضع اللي بايه اللي بتبرك فيه. اقمت على الرس النزوع. يعني انت بتقول ان انا اقمت على بدر والميه جريبه 8 ايام. طب ايه رايك بقى؟ وتتركنا في النخل عند المدارك. ده بيقول له على الزرع نمشي. احنا ما بنسيبش مكان. على الزرع نمشي او تمشي خيلنا وركابنا. فما وطئت ألصقته بالدكادك. قال أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب إجابة عن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عن حسان. قال أحسان إن يا ابن آكلة الفضع وجدك نغتال الخروق كذلك. خرجنا وما تنجل عافير بيننا ولو وألت منا بشد مدارك. إذا من بعثنا من مناخ حسبته مدمن أهل الموسم المتعارك. أقمت على الرس النزوع تريدنا وتتركنا في النخل عند المدارك. على الزرع تمشي خيلنا وركابنا فما وطئت ألصقته بالدكادك. الدكادك رملة متلبدة بتراب. أقمنا ثلاثا بين سلع وفارع بجرد الجياد والمطي الرواتك. سلع اسم جبل، اسم جبل بالمدينة. وفارع اسم تل من تلال المدينة. يبقى سلع اسم ايه؟ طب وفارع تل من التلال. قال أقمنا ثلاثا بين سلع وفارع بجرد الجياد. الجياد الجرد اللي هو الفرس الممسوس. عارف الممسوس اللي هو ايه؟ الفرس ابو شعر طويل ما ينعطش في الحرب. اما الفرس ابو شعر قصير ده دليل على جودته. يعني قصر شعر الفرس دليل على جودته. قال اقمنا ثلاثا بين سلع وفارع بجرد الجياد والمطي الرواتك. المطية الراتك اللي هي سريعة. المطية السريعة. حسبتم جلاد القوم عند قبابهم كمأخذكم بالعين أرطال آنك. الآنك ده الرصاص المذاب. الرصاص المذاب. قال فلا تبعث الخيل الجيادة وقل لها على نحو قول المعصم المتماسك ساعدتم بها وغيركم كان أهلها فوارس من أبناء فهر بن مالك فإنك لا في هجرة إن ذكرتها ولا حرمات دينها أن تناسك. بيشتم مين؟ بيشتم حسان رضي الله عنه وارضاه. طيب بهذا انتهت أحداث غزوة بدر الآخرة. يبقى من فيها المنتصر ومن فيها المنخذل؟ المسلمون انتصروا، أما أبو سفيان وفريقه مش عادوا، هربوا أو فروا منهزمين. طيب بعد ذلك غزمة دومة الجندل أو دومة الجندل، يعني دومة الأول، الدومة يعني إيه؟ واحد يقول لك الدومة اسم شجرة، شجر الدوم كده. وبعدين لا، ده دومة الجندل ديت سميت باسم ولد من أولاد إسماعيل عليه السلام، اسمه دومي ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. دومي دومي، ومن ثم المكان سمي ايه؟ باسم ساكنه. طيب يبقى دومة الجندل، الجندل المكان اللي فيه حجارة ضخمة، وحجارة ضخمة قوية. ولذلك حتى لما تيجي كده تسمع المشايخ في السعودية او في الحجاز لما بيدعوا كده يقولك ايه؟ بين الجنادل والتراب. الجنادل هي ايه؟ الحجارة الضخمة. طيب يبقى ده كلمة دومة الجندل. يبقى اسم موضع سمي باسم ساكنه، ودومة الجندل الموضع ده يعني يقع تحديدا في الوسط بين الخليج العربي والبحر الأحمر، في الوسط. لو قست المسافة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر يبقى في الوسط. وكان الشمال الشرقي لتبوك، الشمال الشرقي لتبوك، والمكان الآن بيسمى الجوف. الجوف في السعودية الآن موجود، الجوف، وهي محافظة، محافظة عدد سكانها تقريبا حوالي 50,000 نسمة، تقريبا حوالي 50,000 نسمة حاليا. أما في القديم كانت دومة الجندل كانت بتخضع للحكم القيصري، للحكم القيصري مع زي الروماني يعني. وكان القبائل هناك بيقطعوا الطريق على التجار إذا أرادوا الشام، لأن هي على حدود الشام الحجاز، على حدود الشام الحجاز. وكانت يوم ذاك سوقا تجاريا كبيرا، كان معلم كبير من معالم التجارة، وكان بيقطعوا على التجار الطرق. طيب لما اللي جاي من مكة ومر بالمدينة ورايح الشام، المسلمون أجازوه في المرور، أجازوه في المرور لما يأتي عند الدومة كده ويقطع عليه الطريق، يبقى في الأساس إهانة لمين؟ للمسلمين، فيها إضعاف شأن الأمة المسلمة. الذي أتى من طريقي وأنا ضمنت له الطريق وبعدين يرجع، يبقى أنت بتهز في جيمتي أنا. ومن ثم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علم بهذه القبائل تقطع على المارة طريقهم، وجاءه علم كذلك بأنهم يريدون مداهمة المدينة، لما يبقى في شغب على الحدود، والشغب ده ما تبحرش ليه او تحمر عينيك ليه، يقوم يطمع فيك، يطمع فيك، يقوم لما يطمع فيك يداهمك. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في 1000 صحابي، خرج في 1000 صحابي. المسافة كان ده هناك على حدود الشام، على حدود الشام بينها وبين الرياض 900 كيلو، وبينها وبين مكة 1220 كيلو، وبينها وبين المدينة تقريبا كده حوالي 500 فكة، إلا فكة كده طيب يبقى دي المسافة خارج من الصندوق هيمشي 500 كيلو ومعاه كم؟ ومعاه 1000. تتصور لما جيش قوامه 1000 ما بين فارس ايه وراجل وماشيين في الطريق ده، يبقى مناورة عسكرية. محمد صلوات الله على محمد وآله طالع بجيش 1000 وحيمشي 500 كيلو او 500 كيلو متر، يبقى كل القبائل المتاخمة للمكان ده سيرون ايه؟ سيرون قوة المسلمين. يبقى مناورة عسكرية، يبقى كل الاطراف اللي بتعادي ترجع للخلف. لما وصل الى دومة الجندل علم ساكنوها بالمجيء فروا، ولم يبق الا رجل واحد، فدعوه الى الاسلام فاسلم وغنم المسلمون اموالهم. وعندما عادوا اللي كان بيبحر واللي كان يعني شايف نفسه شوية بدأ يكمش ورجع لورا، وهو راجع الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه مين من فزاريين؟ ها؟ عيينة. قال له يعني يا محمد اسمح لي كده بعد إذنك ترعى إبلي في الإيه في المكان ده. أنت عارف عيينة ده كان بيستأذن في كم؟ كان بين عيينة والمدينة كم؟ 60 كيلو. كان بين فزارة والمدينة 60 كيلو متر. طيب لما يبقى على بول 60 كيلو بياخد اذن للدواب بتاعته ترعى، يبقى خايف ولا امن؟ خايف. ومع ان هو كان قبل كده كل يوم والتاني عامل غارة، يبقى مناورة افادت ولا لا؟ افادت. يبقى خرج في جيش قوامه 1000 ومر من بين القبائل المتاخمة والمناوئة والطامعة، وراح وصل هناك قرابة تبوك، وبعدين رجع تاني. ومن ثم دل النبي عليه الصلاة والسلام على قوة الإسلام فخافه الناس وهابوه. يقول بعد كده اللي كانوا طمعين في المدينة ياخدوا إذن، بعد إذنك يا محمد بس إبلي ترعى في المكان ده، تمام؟ وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما عاد المدينة دي كانت الجندل رقم 1. ما الجندل دي عندما تقرأ فيها ستجد فيها كثيرا جدا، 1 و2 و3 و4. طب دون في الجندل الثانية أرسل علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعض القبائل برضو بدأت ترجع للقديم تاني، فأرسل عبد الرحمن بن عوف على جيش رضوان الله وقال له روح، فذهب اليهم عبد الرحمن ادبهم ورجع. المره الثالثه سنه 9 هجريه كان طبعا هرقل كان مشغل واحد في دمت الجندل اسمه اوكيدر، واوكيدر ده اصلا بيزنطي، اصلا ايه بيزنطي، بيعمل لمين؟ بيعمل لهرقل، وكان شايف روحه شويه بتثلث وتأمر على اللي رايح ويعمل إتاوات وإيه وهكذا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 إلى دوم في الجندل، حتى خالد سحبه من قفاه كده وجابه رضي الله عنه وأرضاه. خالد الوليد سحب أكيدر كده شاله كده وجابه وأسلم أكيدر. طب وبعد ما نسلم مات ارتد أكيدر، فخرج أبو بكر الصديق في حد الردة، وصل فين؟ وصل دوم في الجندل تاني. يبقى كده كم مره؟ افهم معايا الترتيب. ومن ثم دوم في الجندل يعني غزوه غزاها نشد بنفسه وغنمها المسلمون، وعاد النبي عليه الصلاه وازكى السلام منتصرا. طيب يبقى دي دوم في الجندل. بعديها ان شاء الله هنبدا دوم في الجندل كانت في سنه 5، هنبدا ان شاء الله في غزوات سنه 5. يمكن ان شاء الله نقرا مع بعضنا غزوه كبيره شويه، هتطول شويه بس ايه الحكم كده.